سؤال الحادي عشر صفحة 162، تعريف ابن عباس بالكوفة، ما معنى التعريف وما هي أقوال العلماء فيه؟ التعريف يعني يوم عرفة يسمى التعريف في الأمصار. التعريف في الأمصار بدعة، لكن ننقل هذا عن ابن عباس، وبعضهم يقول إنه لا بأس به أحيانا إذا لم يجعل السنة الراتبة، وهذا هو التعريف، تعريف ابن عباس بالبصرة. ما معنى التعريف؟ يعني تعظيم يوم عرفة بالجلوس في المساجد من بعد الظهر إلى غروب الشمس مثل الحجاج، وهذا فعل ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريث بالكوفة. هذا لا يمكن أن يقال إنه سنة مستحبة، بل الشيخ يقول غايته أنه مما ساغ فيه الاجتهاد أو مما لا ينكر على فاعله، لا لأنه سنة. أو يقال في التعريف أنه لا بأس به أحيانا لعارض، بعض العلماء يقول يكرهونه وبعضهم. المقصود أن هذا لا يمكن أن يجعل سنة، فلا بد أن إذا أردنا أن نفعل عبادة أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه يوم عرفة قبل أن يحج حجة الوداع، يعني في السنة الثامنة من الهجرة، السنة التاسعة من الهجرة، هو حج في السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عنه أنه يعني عرف بالمساجد. التعريف يعني يوم عرفة فيجعله في المسجد ويجلس يعني في المسجد من الظهر مثلا إلى غروب الشمس، أو من العصر إلى غروب الشمس. نقول إذا اتخذ هذا على أنه سنة، قل هذا غلط.